إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرزق والغنى بيد الله عز وجل، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى بغير حساب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يعز ويذل، يخفض ويرفع، سبحانه وتعالى كل ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالرزق يا عباد الله والغنى من يد الله عز وجل، وهو بفضل الله عز وجل يرزق من يشاء سبحانه بغير حساب. واعلم يا عبد الله بأن كل أمر من أمور العبادة، وكل ما تتوق إليه نفسك وتحبه وتختاره هو بيد الله عز وجل، ولكن عليك يا عبد الله أن تسعى وتأخذ بالأسباب حتى تنال من الله عز وجل ما ترجوه وما تتوق إليه نفسك يا عبد الله. واعلم بأن الإنسان، كل الإنسان، يحب الخير ويحب المال، كما قال ربنا تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وكما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا الإنسان جنس الإنسان، كل بني آدم يحب لنفسه الخير والمصلحة، ويأبى لنفسه الضر والمفسدة، وكذلك كل بني آدم يحب لنفسه المال، ويحب لنفسه أن يكون غنيا، أي ذو مال وذو جاه وذو سلطة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الغنى هو غنى النفس، فإن الإنسان إذا كان غنيا النفس، قائما بطاعة الله عز وجل، مبتعدا عن معاصي الله عز وجل، فهو غني. غني النفس ليس تضره مفسدة، وليس تضره معصية إذا ابتعد عنها وإذا اجتنبها، وإما إذا أتاها واقترف تلك المعصية وأتى بها فإنها تضره لا شك. ولكن يا عبد الله، لا ريب ولا شك أن الإنسان يحب الخير ويحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن يا عبد الله، حتى تحصل هذا المال وحتى تحصل هذا الرزق، يجب عليك أن تسعى في أسباب الرزق وفي أسباب المال، كما قال ربنا تعالى: في السعي في الرزق والمشي فيه. فأنت يا عبد الله تريد أن تحصل سعة الرزق وتريد أن تحصل سعة المال، فأتي بأسباب ذلك وهي كثيرة كثيرة، نذكر منها إن شاء الله ما تيسر جمعه وما تيسر إلقاؤه إن شاء الله تعالى. فأول ما يأتيك بالرزق ويأتيك بالمال وتصبح به غني المال الإيمان، كما قال ربنا تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليست بركة واحدة وإنما هي بركات يفتحها الله عز وجل على الذين يأتون بالإيمان والتقوى، يفتحها ربنا سبحانه وتعالى على القائمين بالإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وانظر إلى الخطاب الموجه لأهل الكتاب والإيمان، والمسلمون والمؤمنون معنيون بهذا الخطاب، فهم يفهمون إذا أقاموا شرع الله عز وجل بينهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأنت يا عبد الله إذا حققت الإيمان وحققت التقوى وكنت قائما بشرع الله عز وجل، قائما بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأكلت من فوقك ومن تحتك ولفتح الله عز وجل لك البركات، ليست بركة واحدة. وأما الأمر الثاني فهو الاستغفار، كما قال ربنا تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان مفهومه صحيح، لأن الاستغفار به تكفر الذنوب وتزال الكروب وتكشف الغموم وتنزل الرحمات وتغفر السيئات إلى غير ذلك من فضائل الاستغفار، لكن الاستغفار به وبسببه يهب الله عز وجل به الأموال والأولاد والرحمات ويزيل الكربات ويكشف الغموم ويزيل الكروب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله عز وجل حق عظمته. والأمر الثالث التقوى، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى هذه أن تجعل بينك وبين محارم الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين المعاصي والذنوب والآثام والسيئات حاجزا مانعا واقيا يقيك من اقتراف المعاصي ومن الوقوع في الآثام ومن الوقوع في الموبقات. والأمر الرابع التوكل، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فإذا كان الله حسبك وإذا كان الله كافيك فمن يكون عليك يا عبد الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة، أي أنها تذهب في طلب الرزق وطلب ما يعيشها ويقوم بدنها، فإذا أخذت بالأسباب رجعت وعادت وهي تحمل الكلأ لبنيها وصبيانها. وفي هذا يا عبد الله رد على المتواكلين للمتوكلين، فإن أقواما يزعمون بأنهم إذا توكلوا على الله عز وجل حق توكله دون الأخذ بالأسباب فإن الله عز وجل يرزقهم، وهذا عبث يا عبد الله، ولك في ذلك مثل حي، بمعنى أن الإنسان إذا كان رجلا وجلس في بيته وقال إني لا أتزوج وأتوكل على الله، فإذا كان الله عز وجل كتب لي أن يرزقني الأولاد رزقت الأولاد دون زواج أو دون غير ذلك، فإذا سمعه أي إنسان عاقل يقول هذا إنسان مجنون، لا شك في ذلك ولا غير، لأنه لم يأخذ بالأسباب الشرعية التي تقربه إلى أن يفعل ذلك. كذلك هؤلاء القوم الذين يتوكلون وهم متواكلون كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتواكلون ومتواكلون ويدعون أنهم متوكلون على الله عز وجل دون الأخذ بالأسباب، فيجلس في بيته لا يعمل شيئا ويقول إذا كتب الله عز وجل لي الرزق وإذا كتب الله عز وجل لي المال أتاني المال من حيث لا أحتسب. أنت يا عبد الله لم تأخذ بالأسباب أصلا، فكيف يأتيك المال ويأتيك الرزق من الرزاق سبحانه وتعالى؟ فيجب مع التوكل الأخذ بالأسباب. وأما الأمر الخامس فهو صلة الرحم، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينصب له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا كنت تريد أن يبارك الله لك في هذا المال اليسير وفي هذا القسط القليل فصل رحمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر السادس فهو الصدق في التجارة، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا ولم يبينا محقت بركة بيعهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر السابع فالبعد عن كثرة الحلف في التجارة ولو كان صادقا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الأمر الثامن وهو الحمد والشكر على نعم الله عز وجل، قال تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما الأمر التاسع فهو الصدقة وكثرة الإنفاق، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، فإذا أردت يا عبد الله رزقا واسعا ومالا كثيرا فأتي بما بينه الله عز وجل في الكتاب، وكذا المعصوم في الخطاب صلى الله عليه وسلم تنل بذلك المال الكثير والأجر العظيم والمال الوفير من الله عز وجل، فهو الرزاق وبيده وحده الرزق سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد علمت يا عبد الله بأن الرزق والغنى والمال الكثير بيد الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه أبدا، كما قال تعالى في سورة صاد: ولكن يا عبد الله ما عليك فقط إلا أن تأخذ بالأسباب وتأتي بما أمرك الله عز وجل به، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وكذا رسولك صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك الأمر العاشر، وهو الدعاء، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. ولكن يخطر في بال كثير من الناس، نحن ندعو الله عز وجل كثيرا كثيرا، ندعو بأن يأخذ الكفار والمشركين، ندعو بأن ينتصر المسلمون والمؤمنون، ندعو بإقامة شرع الله عز وجل وبتحكيم شريعة الله عز وجل في البلاد، وندعو بأن يرزقنا الله عز وجل أولادا وأموالا وجنات وأمورا كثيرة، ولكن لا يستجيب الله عز وجل لنا. هل أخذت بأسباب ذلك يا عبد الله؟ هل علمت أصلا آداب الدعاء؟ فمن آداب الدعاء يا عبد الله أن تكون متطهرا متوضئا، وكذلك من آداب ذلك أن تستقبل القبلة، ومن آداب ذلك أن تأتي بأدعية مجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول ذلك ويدعو بعد ذلك أن دعاءه مستجاب. وكذلك قبل أن تدعو فتثني على الله عز وجل بما هو أهله، تحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تستحضر قلبك وذهنك أثناء الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل دعاء من قلب غافل. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في السفر مستجاب، وأن الإنسان إذا مسه كرب أو هم أو غم فإنه يرفع يديه بالدعاء ويدعو لله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن أوقات كثيرة تكون في زمن الإنسان ولا يستغلها، وهي أوقات مباركة وأوقات يستجيب الله عز وجل فيها للداعي. فمن تلك الأوقات عصر يوم الجمعة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل بما شاء إلا استجاب له. وقد كان كثير من السلف يتحرون تلك الساعة وهذا الوقت يدعون الله عز وجل فيه لا يكلمهم أحد، يجلسون في مسجد من مساجد الله أو يجلسون في أي مكان يتضرعون لله عز وجل، حتى إن أحدهم كان أعمى فجلس أصدقاؤه حوله في هذا الوقت وفي هذا التوقيت يدعون الله عز وجل أن يكشف عنه ما نزل به من ضر وما نزل به من عمى، فكشف الله عز وجل عنه ذلك. وكذلك يا عبد الله من الأوقات في السحر الأعلى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بعد التشهد دعاء مستجاب، لأنك أتيت فيه بآداب الدعاء، فأثنيت على الله عز وجل، وأثنيت على رسولك صلى الله عليه وسلم، ودعوت الله عز وجل بأربع دعوات: أن يكفيك الله عز وجل الممات وفتنة الدجال وغير ذلك، ثم تدعو بما يذكر الله عز وجل لك، فهذا من الأدعية المجابة. وكذلك يا عبد الله أن تتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فمن أسمائه تعالى الرزاق، فإذا أردت أن تدعو فتدعو: يا رزاق ارزقني، يا من تملك الرزق وبيدك الرزق ارزقني. وكذلك تتوسل لله بأعمالك الصالحة، وأنت تعلم قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، فلما انسدت عليهم الصخرة توسلوا لله عز وجل بأعمالهم الصالحة، وهم الذي اجتنب الزنا، والذي كان يبر أبويه، والتاجر الصادق الذي حفظ مال الأجير، ففرج الله عز وجل عنهم تلك الصخرة. وأما الأمر الحادي عشر فالتفرغ للعبادة مع القيام بواجبه نحو من يعولهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ذلك، إن لم تفعل ذلك يا عبد الله ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرك. فإذا تفرغت لعبادة الله عز وجل، لأمر الله عز وجل، لأمر رسولك صلى الله عليه وسلم في العبادة، أغناك الله عز وجل. ومعلوم أن الغنى هو غنى النفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام لا يصلون لا يأتون بما أمر الله عز وجل به، ولا يأتون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحجزوا مكانا في الفردوس الأعلى، هذا في الجنة، يريدون أن يحجزوا مكانا في الدنيا بأن تكون لهم السلطة والجاه والأموال الكثيرة، كيف لك يا عبد الله وأنت لم تأخذ بأسباب ذلك؟ وأما الأمر الثاني عشر فالزواج من أجل العفاف، فقد أخبر الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف. وأما الأمر الثالث عشر فحسن الجوار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فقد أخبر الألباني رحمه الله تعالى، ونحن نعتمد في كل أحاديثنا التي نذكرها خلاف الصحاح، خلاف البخاري ومسلم، على تصحيح الألباني رحمه الله تعالى، فقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. وأما الأمر الرابع عشر فالمتابعة بين الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأما الأمر الخامس عشر فالاستقامة، أن تستقيم على طاعة الله عز وجل، وتستقيم على طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأما الأمر السادس عشر فهو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم تكثر فيه كثيرا كثيرا من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. فالإكثار عليه سبب من أسباب الرزق، وسبب من أسباب كشف الهموم وإزالة الكروب وإنزال الرحمات وتكفير السيئات، لأن الصلاة عليه هي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صححه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا كنت يا عبد الله من الساعين في طلب الرزق ومن المريدين لجمع المال وغنى المال وتريد من الإكثار من المال، فأتي بما أمرك الله عز وجل به، خذ بالأسباب فقط وتوكل على الله عز وجل، إيتي بالإيمان الصحيح، كذلك التقوى، كذلك التوكل، كذلك صلة الأرحام، كذلك الدعاء، كذلك حسن الجوار، كذلك الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كذلك الزواج إن لم تكن متزوجة، وإن كنت مستطيعة أن تتزوج أخرى فتزوج، فذلك سبب للإكثار من الرزق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إلى غير ذلك مما ذكر لك يا عبد الله. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم إنك الرزاق فارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.